فرج الله آت لا محالة. أيها الأحبة الكرام، أيها المهموم، أيها المغموم، أيها المظلوم، أيها المستضعف في شتى بقاع الأرض، أيها المريض، أيها المكسور، يا من كسر قلبه، أيها الصابر، أيها المحتسب، أيها المجاهد، أيها المسلم في شتى بقاع الأرض، أيها المصري، فرج الله آت لا محالة. فمن الذي فرج عن موسى عليه السلام؟ ومن الذي فرج عن عيسى عليه السلام؟ ومن الذي فرج عن نوح عليه السلام؟ ومن الذي فرج عن إبراهيم عليه السلام؟ ومن الذي فرج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الغار؟ ومن الذي فرج عنه وهو في غزوة حنين؟ ومن الذي فرج عنه وهو في غزوة الأحزاب وقد تكالب عليه الأعداء في الداخل والخارج؟ ومن الذي يفرج عن مصر كربها؟ أليس هو الله؟ قال جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ ألا توحدون الله؟ أيها المظلوم، أيها المستضعف، أيها المؤمن الصابر المحتسب، أيها المسلم الورع التقي، أقول لك ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي جندك في صلح الحديبية، وقد فرضت هذه الشروط الظالمة الجائرة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، وكان من بين هذه الشروط من جاء من المسلمين ليسلم بين أحضان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كان لزاما عليه أن يرده ثانية إلى مكة إلى المشركين. فجاء هذا الصحابي الجليل أبو جندل، فلما رده النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى المسلمين وقال كلاما يقطع القلوب ويفجر الأكباد، وهو يجسد هذا الظلم الذي وقع عليه وعلى أصحابه من الصحابة المستضعفين في مكة. قال: يا معشر المسلمين، أتردونني إلى المشركين ليفتنونني في ديني؟ يا معشر المسلمين، أتردونني إلى المشركين ليفتنونني في ديني؟ فاقترب الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير ليهدئ من روعه، ليزيل عنه الخوف، ليملأ قلبه سكينة واطمئنانا. فقال: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. يا أبا جندب اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. قال عبد الله بن مسعود: تعدون الفتح فتح مكة، ونحن نعده صلح الحديبية. ونزل قول الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى المدينة، عائدا بهذه الشروط الظالمة الجائرة، نزل قول الله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أخي الكريم، أما سمعت قول الله جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. حتى يقول الرسول من شدة الكرب، من شدة المحنة، يقول صاحب القلب الموصول بالله، حتى يقول الرسول: والذين آمنوا معه أشرف جيل عرفته البشرية، استبطأوا الفرج، استبطأوا النصر، متى نصر الله؟ فرد الله جل وعلا عليه: ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب، ألا إن فرج الله قريب لأصحاب الهموم والأحزان. فالله جل وعلا هو الذي يزيل الهموم، الله جل وعلا هو الذي يزيل الغموم، الله جل وعلا هو الذي يكشف الكربات، الله جل وعلا هو الذي يزيل العقبات. والله الذي لا إله غيره ما طرق أحد من البشر بابه يوما في كربه ومحنته وشدته وخيب رجاءه، فمن الذي دعاه فلم يجب؟ ومن الذي سأله فلم يعطه؟ ومن الذي لجأ إليه فخيبه؟ ومن الذي لجأ إليه فضيعه؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يا صاحب الهم، يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج هو الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي هو الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، فإن الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرا، لا تجزعن فإن الصانع هو الله. والله والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله.